أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الدرس الماضي عن بداية النوع الثامن والأخير من الأنواع الثمانية، وهو ما، وقد ذكرنا ما ذكره الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى من كون ما تنقسم في البداية إلى قسمين، اسمية وحرفية. وتحدثنا في الدرس الماضي عن ما الإسمية، حيث قال رحمه الله سبحانه وتعالى: ما اسم لسبعة معان لامة، معرفة ناقصة وتامة، إلى آخره. فذكر أن ما إذا كانت اسمية تأتي على سبعة أوجه. ثم نكمل الكلام على ما في هذا الدرس فنقول: إن ما تكون أيضا حرفا، وتكون حينئذ على خمسة أوجه، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: وخمسة أوجهها حرفية نافية في الجمل الإسمية، كليس تعمل ومصدرية، حسب ومصدرية ظرفية، كثر قل طال كفت عن عمل رفع فخصصت بفعل اتصل، فامتزجت معنى بها فتتصل خطا بلامها وقيل تنفصل، وإن مع أداتها كفت بها عن عمليها رفعها ونصبها، ورب عن عمل جر وصلة زيدت لتوكيد فليست مهملة. ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات أن ما إذا كانت حرفية تأتي على خمسة أوجه، وخمسة أوجهها حرفية، أي وأوجهها خمسة حال كونها حرفية، وخمسة أوجهها حرفية. الوجه الأول نافية، أن تكون نافية دالة على النفي، نافية في الجمل الإسمية، أي إذا دخلت على الجملة الإسمية تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر، نفية في الجمل الإسمية كليس، فتقول مثلا: ما فلان حاضرا، ما فلان حاضرا، فما هنا نافية تعمل عمل ليس، نافية حجازية تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر. وفلان اسمها مرفوع بها وحاضرا خبرها منصوب بها. ومنه قوله تعالى: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فما نافية تعمل عمل ليس، وهن اسمها مرفوع بها وهو مبني لأنه ضمير، وأمهاتهم خبرها منصوب بها وعلامة نصبه كسرة النائبة عن الفتحة، وخمسة أوجهها حرفية كليس تعمل. ومصدرية، الوجه الثاني من أوجه ما الحرفية أن تكون مصدرية، ومصدرية حسب أي فقط، أي مصدرية فقط، وذلك كقوله تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يفسقون. فقوله بما، ما هنا مصدرية تؤول مع صلتها بمصدر، وجملة كانوا لا محل لها لأنها صلة الموصول الحرفي، أي بسبب كونهم فاسقين، لهم عذاب بما كانوا يفسقون، أي بسبب كونهم فاسقين. فما هنا مصدرية فقط، هذا معنى ومصدرية حسب. الوجه الثالث أشار إليه بقوله: ومصدرية ظرفية، ومصدرية ظرفية، أي من أوجه ما الحرفية أن تكون مصدرية ظرفية، إذن الوجه الذي سبق أن تكون مصدرية فقط، وهذا الوجه يعني به أن تكون مصدرية مع كونها ظرفية، ومصدرية ظرفية، وذلك حينما تؤول بالمصدر مع ظرف الزمان، كقوله ما دمت حي، كقولك ما دمت حيا، ما دمت حيا، فما هنا ظرفية مصدرية، أي مدة دوامي حيا، أي مدة دوامي حيا. وكذلك قوله تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي ما أريد إلا الإصلاح مدة استطاعتي. وهكذا قال: وخمسة وجوهها حرفية نفية في الجمل الإسمية، كليس تعمل ومصدرية، حسب ومصدرية ظرفية. ثم قال: كثر قل طال كفت عن عمل رفع فخصصت بفعل اتصل، فامتزجت معنى بها فتتصل خطا بلامها وقيل تنفصل إلى آخره. فأشار إلى الوجه الرابع وهو كونها كافة أي مانعة للعمل. كثر قل طال كفت عن عمل رفع، أي كفت بمعنى منعت ما كثر وقل وطال، أي هذه الأفعال الثلاثة منعتها عن عمل رفع، أي عن عملها الذي هو الرفع، لأن هذه الأفعال في الأصل ترفع الفاعل، فيقال كثر الشيء وقل الشيء وطال الشيء، طال الزمان مثلا، طال الزمان وكثر الأمر وقل كذا وكذا، فهي ترفع الفاعل في الأصل لأنها أفعال، ولكن إذا اتصلت بها ما فإنها تمنعها عن العمل فلا ترفع فاعلا. هذا معنى قوله كثر قل طال كفت عن عمل رفع. فخصصت بفعل اتصل، فخصصت أي خصصت هذه الأفعال حينئذ بدخولها على فعل اتصل بها، فلا تدخل حينئذ على الاسم. فيقال طالما فعل فلان كذا، طالما فعل، فلا تحتاج طال حينئذ إلى الفاعل لأنها حينئذ لا ترفع الفاعل. ويقال كثر ما فعلت كذا وكذا، وقل ما فعلت كذا وكذا، هذا معنى قوله فخصصت بفعل اتصل، أي فتدخل هذه الأفعال الثلاثة حينئذ على الأفعال ولا تدخل على الأسماء. فامتزجت معنى بها، فامتزجت أي اختلطت في المعنى معنى، أي في المعنى بها، أي اختلطت ما بهذه الأفعال في المعنى، فصارت ما مع هذه الأفعال الثلاثة ككلمة واحدة، فصارت ككلمة واحدة، هذا معنى فامتزجت معنى بها. فتتصل خطا بلامها، أي فتتصل ما بلام هذه الأفعال في الخط، فتكتب طالما متصلة ولا تكتب مفترقة. وكذلك قلما تكتب متصلة، وأما كثرما فلا يمكن أن تكتب ما مع كثر متصلة لأن حرف الراء لا يتصل بما بعده. وهذا معنى فامتزجت معنى بها فتتصل خطا بلامها. وقيل تنفصل، أي وقال بعضهم تنفصل في الخط، فتكتب قل وحدها وتكتب ما وحدها، وتكتب أيضا يعني قلما طالما أيضا تكتب طال وحدها وتكتب ما وحدها، هذا معنى وقيل تنفصل. إذن فهذا هو الوجه هذا هو الوجه الرابع، هذا هو الوجه الرابع من أوجه ما الحرفية، وهو أن تكون كافة مانعة لعمل بعض الأفعال. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن مع أداتها كفت بها عن عمليها رفعها ونصبها. وإن مع أداتها أي إن مع أخواتها كفت بها، أي منعت أيضا بما عن عمليها رفعها ونصبها، أي رفعها للخبر ونصبها للإسم، بمعنى أن ما إذا اتصلت بإن وأخواتها فإنها تمنعها عن العمل أيضا. إذن فما الكافة تكف بعض الأفعال وهي طال وكثر وقل، تكفها عن عمل الرفع، وتكف أيضا بعض الحروف وهي إن وأخواتها فتكفها عن نصب الاسم ورفع الخبر. فمثلا إن زيدا مجتهد، إن زيدا مجتهد مثلا، لو وصلت ما بإن لقلت إنما زيد مجتهد، ولا تقول حينئذ إنما زيدا مجتهد. فما إذا اتصلت بإن تكفها وتمنعها عن العمل، هذا معنى وإن مع أداتها كفت بها عن عمليها رفعها ونصبها. وبعضهم يعمل ليت، وبعضهم يعمل ليت إذا اتصلت بها ما، فيقول مثلا ليت ما فلانا حاضر، ليت ما فلانا حاضر. ولكن الناظم لم يشير إلى هذا، بل أشار إلى إهمالها وإلى كفها عن العمل، فتقول ليت ما فلان حاضر. وقد روي بالوجهين، أي بإعمالها وإهمالها، قول الشاعر قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا، قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقد. قالت ألا ليت ما هذا الحمام بنصب الحمامة، لأنه نعت لاسم الإشارة الذي هو اسم ليت، ليت ما هذا الحمام، مع كون ليت هنا متصلة بما. إذن فالشاعر هنا في هذه الرواية أعمل ليت ولم يكفها عن العمل بما. وفي الرواية الأخرى قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا بإهمالها وبكفها عن العمل، وإن مع أداتها كفت بها عن عمليها رفعها ونصبها. ورب عن عمل جر، أي وتكف ما أيضا رب عن عمل الجر، فإذا اتصلت ما برب فإنها تمنعها عن الجر، لأن رب من حروف الجر، ولكن إذا اتصلت بها ما فإنها لا تعمل الجر، كقوله تعالى ربما يود الذين كفروا، ربما يعني بالتشديد، ويقرأ ويقال أيضا بالتخفيف، فيقال ربما يود الذين كفروا. فرب هنا لم تجر الاسم بل دخلت على الفعل لأنها لا تعمل، والذي منعها عن العمل هو ما الكافة. هذا معنى ورب عن عمل جر. إذن هذا هو الوجه الرابع من أوجه ما الحرفية. وأما الوجه الخامس فأشار إليه بقوله وصله زيدت لتوكيد. وصله أي أن ما الحرفية تكون أحيانا صلة، أي زائدة للتوكيد. وصله زيدت لتوكيد، أي زائدة وتفيد التوكيد، فليست مهملة، أي فليست مهملة بحيث لا تفيد معنى، ولكنها إنما تفيد التوكيد، توكيد المعنى الموجود، هذا معنى كونها زائدة. إذن معنى كونها زائدة أنها لا تفيد معنى جديدا وإنما تؤكد المعنى الموجود. ومثالها قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة، فالباء حرف جر جر الاسم الذي بعده وهو رحمة، أي فبرحمة، وما زائدة صلة، أي زائدة للتوكيد فقط. وكذلك قوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين، عما قليل أي عن قليل، فما هنا صلة أي زائدة للتوكيد. هذا معنى وصله زيدت لتوكيد فليست مهملة. فإذا أضفنا هذه الأوجه الخمسة التي تأتي لها ما إذا كانت حرفية، إذا أضفناها إلى الأوجه السبعة الماضية في الإسمية في الدرس الماضي، صار المجموع 12 وجها. إذن فما تأتي على 12 وجها وليس على 13 وجها. والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.